والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن موقف قريش مما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش تطلب من أبي طالب الحد من نشاط الرسول صلى الله عليه وسلم وإسكاته واستئصال دعوته وما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه عمه بعد أن أرسل إليه عقيل بن أبي طالب واستخرجه من بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء وحلق ببصره إلى السماء، فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة. فإذا هذا تعليق المحال على المحال محال، بما أنكم أنتم لا تستطيعون أن تشعلوا منها بشعلة، كذلك أنا لا أستطيع أن أترك ما بعثت به من الرسالة. فلذلك قال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا راشدين. وقلنا هذا الأثر فيه مقال، ولكن يشهد له أثر ابن عباس الآتي: حينما مرض أبو طالب أتته قريش وأتاه رسول الله يعوده وعند رأسه مكان، فخاف أبو جهل إن لم يملأ هذا المكان ودخل رسول الله على عمه يرق له فيجلسه في مكانه، وهم أرادوا أن يجلس بعيدا عن أبي طالب. فلما جاء فقال: يا ابن أخي، ما لقومك يشكونك؟ قال: أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال: وما هي؟ قال: لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. أن كفار قريش يعرفون معنى هذه الكلمة ونفيها وإثباتها، فلذلك لا يحتاج القرشي العربي أن يقرأ اللغة، بل هي اللغة كلامهم، نحن نقرأ كلامهم. فبمجرد ما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منهم كلمة واحدة ثاروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لأن عبادة الأصنام امتزجت بلحومهم ودمائهم وعظامهم، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فلذلك طلب منهم رسول الله صلى كلمة واحدة فأبوا. وسيأتينا إن شاء الله أن الرسول كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. المهم، الوليد ابن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فكأنه راقد له وخضع له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه وأراد أن يثير حفظته وأن يجعله يغضب، فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. فقال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتتعرض ما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. فغضب. قال: فقل فيه قولا، يعني قل شي قول في القرآن وفي محمد، أن قومك أنكروا فعلك. فقال: ماذا أقول لكم؟ أنتم تعلمون أني أعرف الشعر، وأنني رجل أعرف بالأشعار منكم وأعلم برجزه وأعلم بقصيده منكم وبأشعار الجن، فوالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ما هو بالشعر ولا برجزه ولا بقصيده ولا يشبه أشعار الجن. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة الحسن والرونق في التركيب في المبنى في اللغة في الفصاحة في الدقة في البلاغة في كل شيء، وإنه لمثمر أعلاه، يعني كلمة واحدة لها فوائد كثيرة وفيها بركة، مغدق أسفله يعني كثير الخير والبركة، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته، يعني يسيطر على كل الكلام وكل البلاغات وكل الفصاحات وكل الأشعار وكل ما هو بشعر. لا يرضى عنك قومك، قال له، حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هذه القصة صححها بعضهم كالحاكم والذهبي والسيوطي، وضعفها كثير من العلماء. إذن كذلك ذكرنا بعض الصور من أذى قومه له عليه الصلاة والسلام، وسيأتي المزيد في هذا. وذلك أن عروة قال عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته، ثم ذكر له أنه حضرهم وقد اجتمع أشرافهم وكبراؤهم وصناديدهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفى أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. أو كما قالوا، قال بينما الرسول كيتكلم إذ طلع عليهم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أمر بهم غمزوه ببعض ما يقول، المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان غضبانا فعرف ذلك في وجهه، فيقول عبد الله فعرفت ذلك في وجهه، فقال تسمعون يا معشر قريش، أبا والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته، ولذلك بدأوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام انصرف يا أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا انصرف، وكأنما على رؤوسهم طائر واقع طائر واقع. وفي الغد أيضا قالوا أما رأيتم ما فعل بكم وماذا قال، فلما بينما هم كذلك اضطر عليهم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد، فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا في آلهتنا، وأنت الذي تقول كذا وكذا، وتسب آلهتنا وتسفه أحلامنا وتشتم آباءنا وتعيب ديننا وفرقت جماعتنا. والرسول يقول نعم أنا الذي أقول ذلك. فأخذوا بمجمع ردائي، وقارأ أبو بكر فقال، يعني دون الرسول وهو يبكي، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه؟ فهذا أشد ما رأيت قريشا بلغت منه. ولكن أنا مشوار لأبلغ، وستأتينا أيضا بعض الصور أبلغ من هذه. واليوم عندنا ماذا؟ إسلام. بعد أن تحدثنا عن إسلام حمزة وقلنا ما ورد في إسلام حمزة القصة المعروفة الطويلة ليست صحيحة، فقلنا بأنها وردت روايات في إسلام حمزة لكنها لا تصح، لا تصح. اليوم عندنا الذين دخلوا في الإسلام على الرغم من الأذى، الذين دخلوا في الإسلام على الرغم من الأذى. أولا حمزة وقصته معروفة ليست صحيحة كما سبق. ثانيا إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. ورد في حديث ابن عباس قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني مما أردت، يعني ما بلغتني غرضي ولا أزلت عني همي ولا كشفت لي أمر هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. بمجرد ما وصله الخبر أن الرسول بعث، أبو ذر الغفاري أرسل الأخ ديالو قال له اركب إلى هذا الوادي وجيب لي خبر ديال هذا الرجل اللي كيزعم بأنه نبي وأنه يأتيه الخبر من السماء، وخصك ضروري تسمع القول ديالو وجيب لي شيء يعني شيئا من قوله الذي يقول. مشى الأخ ديالو فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا سمع من قوله ورجع إلى أبي ذر الغفاري فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويأمر بكذا ويأمر بكذا وكلامه لا يشبه كلام الشعراء، فقال له أبو ذر ما شفيتني مما أرد، ما شفيتيش الغليل ديالي وما عطيتنيش شي توضيحات ظاهرة باش تزول الغموض، لأن لا زال الغموض هو فماذا الآن؟ الأخ ديالو ما عطاش النتيجة، تزود أبو ذر الغفاري وخذ واحد القربة بالية فيها ماء وجا لمكة. لما جا لمكة قصد المسجد باش يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه هو ما كيعرفش الرسول، وأيضا كره أن يسأل عنه، لأن كان قبل لما كان كيجي شي واحد كيسأل عن الرسول كيتعرض له كيأذيوه، ولا سيما إذا ما كاينش عنده القبيلة قوية تدفع عنه وما عنده شي عائلة في مكة. المهم بقى في المسجد كينتظر الرسول عليه الصلاة والسلام لعله أن يعرفه من غير أن يسأل، حتى أدركه بعض الليل فاضطجع. لما اضطجع رأى علي بن أبي طالب، علي عرف أنه غريب، عرف بأن أبا ذر الغفاري ماشي من هذه البلدة، هذا رجل غريب، فلما رآه تبعه وأخذه إلى البيت، يعني أضافه وما سألش شي واحد منهم صاحبه عن شيء حتى أصبح بدأ معه ضيفه. وهذا فيه الرد على جماعة التبليغ وجماعة عبد السلام ياسين وبعض الجماعات، بعض الجماعات انهم لما كيجتمعوا اول شيء كيقولوا ركن التعارف، وهذا ركن التعارف عند مبني على حديث في جامع الترمذي ضعيف جدا جدا، وذلك انه كيقول الحديث اذا اجتمع اثنان فليسألوا عن اسمه واسم ابيه وفي رواية واسم امه، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. بل انظرنا الى ابي ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري ضيف علي بن أبي طالب مرة الأولى وما سألوش عن اسم ديالو. صح جاء ابو ذر الغفاري ارجع المكان اللي كان فيه في الاول. المهم ما قال له من انت ولا قال له ما اسمك، ابقى تما ايضا حتى المساء. جاء عنده ايضا علي بن ابي طالب، شنو قال له؟ قال له اما انا للرجل ان يعني ان يعلم منزله؟ باقي ما عرفتش المكان اللي باتي فيه البارح؟ يلا علاش انت جالس هنا؟ فاقامه فذهب به معه دال الدار ديالو. ايضا ما سالوش ايضا، لا يسال واحد منهما صاحبه عن شيء. لما كان في اليوم الثالث عاد علي على مثل ذلك، وجدوا جالس ايضا داه معه حتى كمل ثلاث ايام ديال الضيافه. لما كمل ثلاثه ايام من الضيافه ساله عن سبب قدومه الى مكه المكرمه، فقال له الا تحدثني ما الذي اقدمك، الا تحدثني ما الذي اقدمك؟ قال ان اعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. اذا اعطيتني العهد والميثاق وتحلف لي بانك ما ترشدني ويعني ما تقولش لشي واحد اخر ما تفضحش الامر ديالي فعلت. قالوا الله ولك اني مش نرشدك وما نخبر حتى شي واحد. فاخبره الخبر يعني وسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بلغنا نبعث هذا الرجل الذي يزعم انه نبي وانه ياتيه خبر من السماء. فقال له علي بن ابي طالب نعم هذا حق، وهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا حق وهو رسول الله. بعد ما اخذ عليه العهد والميثاق ان يرشده وان لا يخبر احدا بخبره ذكر له علي انه رسول الله حق وانه يامر بالحق وانه جاء لانقاذ البشريه من الجاهليه واخراجهم من الظلمات الى النور. قال له علي فاذا اصبحت فاتبعني، فاني ان رايت شيئا اخاف عليك قمت كاني اريق الماء، فان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. قال له اصبح ان شاء الله انا مش انطلق واتبعني انت، اذا خفت عليك نوقف كانني اريق الماء. كاين شي روايه كانه يعني يقضي حاجته. اذا مشيت ترى خصك تبعني، لما ندخل انا تبعني حتى تدخل في المكان اللي دخلت فيه انا. ففعل، فانطلق يقفوه، يقفوه بمعنى يتبعه، قاف اذا تبع، ولا تقف ما ليس لك به علم، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه ابو ذر الغفاري. فسمع ابو ذر من قول الرسول عليه الصلاه والسلام وقرأ عليه شيئا من القران واسلم مكانه. غير اسمع لك شسلم، شنو قالوا النبي عليه الصلاه والسلام؟ قالوا ارجع الى قومك فاخبرهم حتى ياتيك امري. ارجع الى قومك فاخبرهم حتى ياتيك امري. يعني الان راه صعب مش تظهر التوحيد، صعب مش تعلن الاسلام ديالك، ولكن ارجع للقوم ديالك واخبرهم لعلهم يامنوا حتى يجي لك الامر ديالي بانه انتشر، ديك الساعه خرج. ولكن ابى ابو ذر الغفاري الا ان يصرخ بها بين ظهرانيه، فقال والذي نفسي بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم، لارفعن صوتي بلا اله الا الله وبكلمه التوحيد وبكلمه الاخلاص بين ظهرانيهم. معنى بين ظهرانيهم يعني بينهم. فخرج حتى اتى المسجد فنادى باعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسمع القوم فتعجبوا، من هذا الذي يجرؤ؟ من هذا الذي يرفع صوته بين ظهراني كبراء كفار قريش وأشرافهم وملئهم؟ فقاموا فإذا به أبو ذر الغفاري فضربوه حتى أضجعوه، يعني طاحوا عليهم الهلوى حتى طاح الأرض. وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم يا معشر قريش، ألستم تعلمون أنه من غفار؟ ما كتعرفوش على أن البلدة ديالو في غفار، وأن طريق تجارتكم إلى الشام تمرون على غفار؟ فأنقذه منهم. يعني قال لهم: ويلكم، أنتم عندكم تجارة، ناس تجار، والتجارة ديالكم تمر عليهم، فإذا هل تظنون أنكم إذا آذيتموه أو قتلتموه تستطيعون المرور على غفار؟ والله ما يتركونكم ولا يتركون تجارتكم تمر عليهم. فأنقذه منهم، مفهوم؟ ثم عاد من الغد لمثلها، غد ديالو وخدم، الدماء تسيل من جسده، ولكن هذا يهون من أجل التوحيد، لأنه طريق ما قام إلا بالدماء ولا يقوم إلا بالدماء، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد، وأن هذا الباب وهذا الطريق وهذا الدين لا بد فيه من ضريبة. ففي الصباح غدا حتى اجتمع أيضا تركهم حتى اجتمعوا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقاموا إليه فضربوه وفاروا إليه حتى أضجعوه أيضا. فأكب عليه العباس وقال لهم مثل قوله السابق: ويلكم يا معشر قريش، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم ثم رجع إلى مكانه، إلى آخر القصة. فالمهم الذي يستفاد من هذه القصة أن أبا ذر الغفاري لما أسلم ودخل في الإسلام أوذي إذاية شديدة وصبر ولم يقل خلاص بما أني أوذيت الله عز وجل لا يحاسبني ولا يعاقبني، وربما إذا كان له زي عربي نزعه، وإذا كانت المرأة بالحجاب ربما نزعته، وإذا كان الرجل باللحية ربما حلقها. لا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هكذا طريق الدعوة، هكذا طريق الدين، هكذا طريق الأنبياء. فمن الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من ذبح، ومن الأنبياء من طرد، ومن الأنبياء من دميت قدمه، ومن الأنبياء من كان يجره قومه في السوق، ومن الأنبياء كرسولنا عليه الصلاة والسلام أدموا قدمه وكسر رباعيته وأدخل المغفار في رأسه بأبي هو وأمي وشج وجهه عليه الصلاة والسلام، وضرب أبو بكر الصديق حتى أغمي عليه، وضرب عمر، وضرب أبو بلال، وضرب بلال، وقتل ياسر، وقتلت سمية رضي الله تعالى على الجميع، وضرب عمار حتى وقع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا السلف إلى الآن وحتى. إذن علينا أن نعلم أن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام جند من جنود الله، وأن مثل هذه القصص جند من جنود الله، لا تذكر إلا للعبرة، لا نذكرها لأجل تسلية أو لأجل أن نعلم فلان كان كذا وكذا ونستعبر العبرات ونبكي، بل لنأخذ منها الفوائد ولنأخذ منها الحكم، ولنعلم أن ما وصل إليهم سيصل إلينا، وأن ما أوذوا إلا لله عز وجل. علينا أن نصبر وأن نعلم أن ما وقع لهم آت آت. ثانيا أو ثالثا على القول بقصة حمزة، إسلام ضماد الأزدي. قبل أن ننتقل إلى إسلام ضماد الأزدي، إسلام أبي ذر الغفاري مفهوم لديكم؟ طيب، من حديث ابن عباس قال إن ضمادا قدم مكة وكان من أزدي شروءة، بلدة معروفة حيث اليمن هكذا، وكان يرقي، كان يرقي، يعني الرقية هي كي يعوذ المريض بقراءة أذكار، هذا الأصل في الرقية، يعني يعوذ المريض بقراءة أذكار مشروعة عليه أو آيات قرآنية، ولكن ماشي أنه يعتمد على الرقية. فالرقية لها شروط كما سبق في كتاب التوحيد، أولا أن تكون من الرجل الصالح، ثانيا أن تكون بالمشروع بالكتاب والسنة، بالقرآن ولا بالأحاديث الواردة، الأدعية الواردة، وأيضا ألا يعتمد على الرقية، فهي سبب. أما الشفاء فلله عز وجل وفي يد الله عز وجل. فهذا لما قدم سمع كفار قريش يقولون بأن محمدا مجنون، وهو كان يرقي من هذه الريح، والريح هي المراد بالريح اللي قصدنا هي الجنون او المس من الجنون، اما انه كيكون ركبه جني او مسه جني قد يفارقه، ولهم حالات. لما سمع ضماد الازدي سفهاء قريش، سمع سفهاء اهل مكة يقولون ان محمدا مجنون، فقال لو اني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، لعل الله يشفيه على يدي، يشفيه بفتح الياء. كم العلماء اللي كيفرق بين يشفيه ويشفيه، لذلك كيحكيو شي قصة على الشافعي وكاين اللي تكلم فيها، قالوا بأنه كان مريضا وجدت امرأة تعوده، هذه مسألة معروفة على أن المرأة تعود أجنبيا جائز أو العكس، هذا وارد في دواوين السنة بل في الصحة، ولكن بشروط طبعا. فلما جاءت امرأة إلى الشافعي لتعوده قالت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بضم الياء، فقال اللهم على قلبها لا على لسانها، اللهم على قلبها لا على لسانها. فقال لهم أتدرون ماذا قالت؟ قالوا لا. قال دعت علي بالهلاك، دعت علي بالهلاك، يشفيه إذا أهلكه بخلاف يشفيه. فالمهم هذا ضمام لما سمع سفهاء مكة يقولون بأن محمد مجنون، قال لو شفى هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديه، ذكي يبحث عليه أو لقيه، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، هذه الجنون ومس الجن، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ يعني أنا كنرقي من هذه الريح والله عز وجل كيشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ أنا فهل لك؟ هل لك رغبة في رقيتي؟ وهل تميل إلى رقيتي؟ هذا معنى، لأن المحذوف معلوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كيسمى جواب الحكم. هل قال له نعم؟ هل قال له لا؟ هل قال له ما أنا بمجنون؟ ولكن أراد أن يبرهن بأن المجنون لا يتكلم بكلام يعجز عليه البلغاء الفصحاء ويعجز عليه كفار قريش ويعجز عليه الشعراء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، عود كررهم مرة ثانية. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. مرة أولى: إن الحمد لله نحمده، كما قلنا. مرة الأولى ومرة الثانية ومرة الثالثة. فقال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. شوف، لاحظنا. قال: أنا سمعت قول الكهنة. الكهنة هو اللي كيدعي معرفة الأسرار وكيدعي معرفة مستقبل الزمان. قال: أنا سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، ولكن ما سمعتش مثل هذا الكلام، مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا قاموس البحر، وفي رواية: ولقد بلغنا ناموس البحر. معنى الناموس أو القاموس يعني وسط البحر ولجته وقعره الأقصى، معنى بلغنا إلى نياط قلبه. هذا معنى بلغنا، هذه الكلمات بلغنا إلى نياط قلبي، وعلم أن هذا الكلام ليس بكلام مجنون، بل هالشاعر وبل هالكهنة وبل هالصحرة. فقال له: هات يدك أبايعك على الإسلام. كلمات حولت اتجاهه وفكره وثقافته ودينه وسلوكه وسيرته، فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام، مد يدك كي أبايعك على الإسلام. قال: فمد رسول الله فصم يده فبايعه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعك أنت وأيضا على قومك. يعني قبل ما يبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا البيعة لك وعلى قومك، يعني ادعيهم الإسلام. فقال: وعلى قومي، وعلى قومي، لأن هذا كان سيدهم. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه. السرية اختلف فيها العلماء، وسيأتينا الحديث عنها وعن عدد السرايا، وهل السرية كالغزوة أم بينهما فرق. من العلماء من قال: الغزوة الأصل فيها أن يكون فيها الأمير حاضرا، هذه الغزوة. والسرية مجموعة من الجيش لها مهمة خاصة، ومش المهمة ديال القتل، وقد يكون القتل. كيرسل الأمير والإمام لتؤدب قرية أو مدينة، ولا يكون على رأسها إمام وأمير، ولكن يؤمر عليهم واحدا، مفهوم؟ ولكن استشكلوا هذا بغزوة ذات السلاسل. غزوة ذات السلاسل يعني أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان هو الإمام على هذه السرية وسموها غزوة. المهم سيأتي الحديث على هذا. فالشاهد عندنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش، قال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة، أصبت منهم مطهرة، مطهرة على وزن مفعلة، وهو كل إناء يتطهر منه. يعني أنا أخذت منهم واحد الإناء للوضوء. الأهل ديال ضماد الأزدي لما مرت عليهم السرية، واحد من الصحابة من الجيش أخذ مطهرة، فسأله أمير الجيش وأمير السرية: هل أصبهم هؤلاء شيئا؟ قال: نعم. قال: ردها، فإن هؤلاء قوم ضماد، فإن هؤلاء قوم ضماد. بل ورد في رواية، وهذا في الصحيح رواه مسلم، هذه مثل المرأة اللي كانت كتسقي الماء، والصحابة ما كانش عندهم الماء وبداو كيبحثوا على الماء، ووجدوا لها مزادتين وأخذوا سألوها عن الماء، فأخذوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلوا ذيك المزادتين، والرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده في المزادتين وبدأ الماء كيفور وينبع بين أصابعه وبين راحته عليه الصلاة والسلام. فشرب القوم وسقوا العواني ديالهم ملؤوها، وشربوا أيضا البهائم ديالهم وهي تنظر. ثم الرسول أمرهم أن يجمعوا لها التمر والطعام، ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: لما أخذناش من الماء ديالك شيئا، ولكن الله سقانا. فرجعت إلى قومها وسألوها عن سبب تأخرها، فقالت: جاء بي إلى ذلك الصابع، وتعني رسول الله، وذكرت له ما رأت من المعجزة، فقالت: إما أن يكون نبي حق، أن يكون نبيا حقا، وإما أنه أسحر ما بين هذين، يعني ما كانش ساحر بحاله. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يرسل السرايا يمرون على أهل هذه المرأة ولا يتعرضون لهم، فمرة قالت لهم: أطيعوني، رأى الرجل راه كيجوز عليكم، راه ما كيتعرض لكمش، كيمشي أدب القبائل وانتم لا، راه ندخلوا في الإسلام. فدخلوا في الإسلام كلهم، بل لعل في شي رواية أنهم واحد أراد أن يأخذ من بلدها شيئا فقال له الأمير: لا، هذه قوم فلانة، فأسلموا فحسن إسلامهم. إذن هذا معنى قصة ضماد الأزدي، معروفة ولا مش معروفة؟ هذا ضماد الأزدي لما قدم مكة دا يسمع السفهاء كيقولوا الرسول مجنون، جاء وقال: أرى نعمل فيه الخير، نرقيه. وتلاقى الرسول وعرض عليه الرقية، والرسول قال عليه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فقال له: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعاد عليه رسول الله مرة الأولى ومرة الثانية ومرة الثالثة، فقال: والله أنا سمعت كلام الشعراء وسمعت كلام السحرة وسمعت كلام الكهنة، ما رأيت مثله ولا سمعت مثله. ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: قال له: مد يدك أبايعك. فبايعه وعلى قومه. ثم بعد ذلك كان يرسل رسول الله السرايا ويمرون بقوم ضماد ولا يأخذون منها شيئا، فإذا أخذ أحد شيئا رده عليهم كما فعل صاحب المطهرة. كذلك إسلام عمرو بن عبسه أو عبسه، هذا عمرو بن عبسه السلمي كيقول على أنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، شوف الفطره شنو كتعمل. هو في الجاهليه وكيظن على ان هذا الشيء اللي كيعملوه الناس ضلاله وانهم ليسوا على شيء من الحق وهم يعبدون الاوثان. قال لك فسمعت برجل بمكه يخبروها اخبارا. سمع على واحد الانسان موجود في مكه يخبر اخبارا مغيبات. فقعدت على راحلتي يعني راكب على راحلتي فقدمت عليه يعني قدم على رسول الله. فاذا رسول الله مستخفيا او مستخف روايتان مستخفيا جراء عليه قومه. معنى جراء اي قومه غضبوا عليه عيل صبرهم. الصبر ديالنا منافين غضبان عليه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له شوف على السؤال ما أنت فقال أنا نبي الله أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر عبد. هذا حر وعبد هذا لغة يجوز حذف حرف العطف لغة. يقول عمرو وشو كان معاه يومئذ؟ أبو بكر وبلال هذم اللي كانوا أمنوا به. فقال فقلت إني متبعك أنا باش نتبعك وندخل في هذا الدين اللي جيتي به. أنا شاف هذا الدين يعني يخالف ما كان عليه أو ما عليه الكفار من الضلالة ومن عبادة الأوثان ومن قتل البنات ومن أكل أموال الأيتام. فقلت إني متبعك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. في هذا الوقت هذا ما تقدرش ما كتشوفش حالي أنا وما كتشوفش حال الناس اللي معايا. إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. أنا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتيني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار يعني كيسأل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل الناس حين قدم المدينة. حتى قدم على نفر من أهل يثرب. يثرب من أهل المدينة. هذه يثرب قلاء هذه أرض المدينة وهي ممنوعة من الصرف للعالمية ووزن الفعل على وزن يضرب. يثرب يضرب وقيل يثرب هي سميت باسم رجل من العمالقة كان نزلها قديما وكان اسمه قالوا الله أعلم يثرب. فسميت هذه الأرض باسم هذا الرجل اللي هو من العمالقة. لذلك قال الله عز وجل يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويقال لها المدينة وطابة وطيبة. وورد الله في يثرب لكن سيأتينا الحديث عنه وعما قيل فيه. فالمهم هذا الصحابي اللي هو عمرو بن عبسة بدا كيسأل وكيتخبر الأخبار وكيسأل الناس لما قدم النبي المدينة حتى قدم على نفر جماعة من أهل يثرب من أهل المدينة. فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، يعني يسارعون في الدخول في دينه، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. أو الآن تأكد وعرف الخبر ديال الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المدنيين، فماذا فعل؟ قال فقدم المدينة. فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. شوف، إذن على ذلك الوقت هذا معنى أنه هو كان الرابع من أسلم. هذه مسألة خلافية بين العلماء، يعني كان مع الرسول شكون؟ أبو بكر وبلال وعلي، فإذا هو الرابع، ومنهم من قال خديجة. إذا جاء عند الرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما نساش، فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. هذا السؤال عجيب، ولهذا حسن السؤال نصف العلم. فالأعراب اللي كانوا كيعرفوا السؤال وكيعرفوا يسألوا كانوا كيستفدوا معهم الصحابة، فلذلك قالوا يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم